أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاة التائبين أنه قال: إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي. العلاقة مع الذنب، العلاقة مع المعصية، تمر بمراحل ثلاث: مرحلة الذلة، ومرحلة المسكنة، ومرحلة الموت. لكل مرحلة دوافع ونتيجة. المرحلة الأولى هي مرحلة حاكمية الشهوة، حينما يبدأ الإنسان طريق المعصية، حينما يبدأ الإنسان طريق الذنب. المرحلة الأولى أنه يمر بحاكمية الشهوة، وهي التي عبر عنها بالخطيئة: ألبستني الخطايا. لأن هذه المرحلة مرحلة خطأ وليست مرحلة إصرار ولا مرحلة عناد، مرحلة خطأ، أي أن النفس بشهوتها وغريزتها تلح على الإنسان حتى يخطئ، وحتى يزل، وحتى ينحرف عن الصراط السوي. مرحلة حاكمية الشهوة هي المرحلة الأولى من مراحل الذنب، وهي مرحلة تفرض النفس شهوتها ونزواتها على الإنسان حتى ينقاد لها، وحتى يسترسل معها، مع أنه مؤمن، مع أنه متدين، ولكن الشهوة تطغى عليه. هذه المرحلة يعبر عنها الإمام زين العابدين عندما يقول: إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن أنا أمر بمرحلة، مرحلة عصيبة، وهي مرحلة حكومة الشهوة وحكومة الغريزة على عقلي وعلى إرادتي، ولكن سولت لي نفسي، وأعانني عليها شقوتي، وغرني بذلك سترك المرخى علي. أنا نادم ومتأسف، ولكن الشهوة تطغى علي أحيانا، والشهوة تفرض نفسها أحيانا فتزلني عن الطريق. هذه المرحلة مرحلة فيها إحساس بالذنب، فيها إحساس بوخزة المعصية ولذعة الذنوب، ولذلك الإنسان في هذه المرحلة يندم، يتحسر على ما يصنع من الذنوب والأخطاء. مرحلة فيها خطأ، ولكن فيها إحساس بالذنب، إحساس بالمعصية، ونتيجة هذه المرحلة الذلة. ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، نتيجة حاكمية الشهوة هي الذلة. هناك نوعان من الذلة، هناك ذلة ظاهرية وهناك ذلة حقيقية. الذلة الظاهرية أن يكون الإنسان ذليلا بين الناس، غير محترم بين الناس، هذه ذلة ظاهرية. قد يكون هذا الذليل بين الناس أعظم شخص عند الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين ذلة، ذلة ظاهرية. بعض الأئمة أذل ذلة ظاهرية، لكن هذه الذلة الظاهرية لا قيمة لها. الخطر في الذلة الحقيقية، عندما يكون الإنسان ذليلا ذلة حقيقية. الذلة الحقيقية ذلة الإنسان أمام شهوته، ذليل أمام الشهوة، هذه هي الذلة الحقيقية. الإنسان الذي تسقط رجولته أمام شهوته، تسقط إنسانيته أمام شهوته، ذلك الإنسان الذي يمتلك عقلا ويمتلك إرادة ويمتلك قوة، وإذا به ينهار أمام الشهوة، ينهار أمام الغريزة. بمجرد أن تغلي شهوته أو غريزته ينهار ويستسلم لها ويسترسل معها، هذه هي الذلة الحقيقية. ألبستني الخطايا ثوبا مذلتي، أصبحت ذليلا. هذه الذلة قد تنعكس على سلوك الإنسان، ترى هذا الإنسان الذي يبحث عن حشيشة أو مخدرة كيف يذل نفسه إلى أن يحصل عليها، هذا الإنسان الذي يجري وراء شهوته كيف يذل نفسه إلى أن يحصل على إشباع لغريزته وشهوته. هذه الذلة انعكاس لتلك الذلة الحقيقية الكامنة في النفس، الذلة أمام الشهوات، لأن الإنسان الحقيقي الرجل الحقيقي هو الذي يستطيع أن يقول كلمة أمام الشهوة، هو الذي يستطيع أن يقول لشهوته لا، هو الذي يستطيع أن يقول لغريزته لا، هو الذي يستطيع أن يقف أمام شهوته ونزعاته ونزواته، هذا الرجل الحقيقي. أما الذي يسترسل وراء شهوته وغريزته وينساب معها فهو ذليل ذلة حقيقية. ولذلك قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المؤمن عزيز، ليس عزيزا بين الناس، قد يكون محتقرا بين الناس، ولكنه عزيز عزة حقيقية، عزيز أمام نفسه، عزيز أمام شهواته، عزيز أمام ميوله، يشعر بأن له رجولة وكرامة وإنسانية، لا ينساب ولا يسترسل أمام شهواته ونزعاته، عزيز. إذن المرحلة الأولى من مراحل الذنب مرحلة الذلة، وهي المرحلة الناشئة عن حاكمية الشهوة وسيطرة الغريزة على نفس الإنسان. المرحلة الثانية مرحلة المسكنة، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي. أنا اتطورت إلى مرحلة أشنع، إلى مرحلة أسوأ، إلى مرحلة أشد من مرحلة حاكمية الشهوة وحاكمية الغريزة. أنا دخلت في مرحلة الإعراض عن الله. سبحان الله، تطورت من أسر الشهوة إلى الإعراض عن الله. كنت سابقا أخطئ ثم أندم، كنت سابقا أزل لأنني لا أملك إرادة أمام نفسي، أما الآن فقد أفرطت في الذنوب، وأفرطت في المعاصي، وأفرطت في الرذائل، إلى أن وصلت إلى حد ألتفت إلى خطر الرذيلة وأصر عليها، ألتفت إلى خطر المعصية وأصر عليها. أنا أدري أن هذه معصية، أنا أدري أن النظرة الشهوية معصية، أدري أن الكلمة الشهوية معصية، أدري أن الكذب معصية، أدري أن عقوق الوالدين معصية، ألتفت إلى ذلك وأصر عليه. فأنا الآن وصلت إلى مرحلة الإعراض عن الله، معرض، لا أبالي بالله، لا أبالي بأوامره، لا أبالي بنواهيه، وصلت إلى مرحلة الإعراض عن الله. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة، مرحلة الإعراض، تجاسر على الله عز وجل، وأصبحت الجرأة منه على المعاصي والرذائل بدون حدود وبدون قيود، لأنه بلغ مرحلة الإعراض وعدم المبالاة بالله. وهذه المرحلة هي التي يعبر عنها قول الإمام الصادق عليه السلام: خف الله كأنك تراه. لا تصل إلى مرحلة الإعراض، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احذر أن تصل إلى مرحلة الإعراض عن الله، ليكن فيك نبض من الخوف، ليكن فيك حس من الخوف: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ليكن فيك مقدار من الخوف والرهبة: يدعوننا رغبا ورهبا. ليكن عندك هذا المقدار حتى لا تصل إلى مرحلة الإعراض. وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الإعراض فالنتيجة هي المسكنة. ما معنى المسكنة؟ نحن نعرف أن هناك فقير وهناك مسكين، وكما يقولون إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. إذا اجتمع الفقير والمسكين فهما معنيان متغايران. الفقير من لا يملك قوت سنته، ما عنده قوت سنة، لكن المسكين مسكين أعظم من ذلك وأشد من ذلك. المسكين لا يملك قوت يومه فضلا عن قوت سنته. المسكين معدن ليس عنده شيء. المسكين لا يجد شيئا، لا يلقى شيئا، إنسان معدن أشد من الفقير. هذه المرحلة توصلنا إلى نتيجة المسكنة. المسكنة قد تكون مسكنة مادية مثل هذا الذي لا يجد شيئا، وقد تكون مسكنة روحية. المسكنة الروحية هي الخطرة، هي الشنيعة، أن أصبح مسكين. مسكين روحيا. ما معنى مسكين روحيا؟ يعني ليس عندي صحائف وأعمال، معدن ما عندي شيء. إعراضي عن الله جعلني مسكينا، لا أملك شيء، ليس عندي عمل صالح، ليس عندي عمل صالح، ليس عندي طاعة، ليس عندي قربات، ليس عندي شيء. وسيأتي ذلك اليوم الرهيب، يوم انتقالي إلى الله، يوم خروجي من هذه الدنيا إلى الدار الآخرة. أقبل على الله ويدي صفر، ليس فيها شيء. دفتري ليس فيه شيء من الطاعات والقربات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عندي أعمال، خربتها، ضيعتها، حطمتها بإعراضي عن الله. نعم أنا كنت أصلي وكنت أصوم وكنت أتهجد وكنت أدعو وكنت وكنت، ولكن كل قرباتي وطاعاتي شوهتها، حولتها إلى رميم، حولتها إلى حطام بإصراري على المعصية وإعراضي عن الله تبارك وتعالى. ولا تبطلوا أعمالكم، وأنا أبطلت أعمالي كلها. إذن مرحلة الإعراض تنتج المسكنة، أن أصبح مسكين معدم لا أملك شيء. أأتي يوم القيامة وأرى أخي وأرى أبي وأرى صديقي وأرى ذلك الشخص الذي كنت أغتابه وأحتقره، أراهم عندهم أعمال، عندهم خيرات، وأنا صفر اليدين، ليس عندي شيء. وجللني التباعد منك لباس مسكنتي. ثم نصل إلى المرحلة، المرحلة السوداء المظلمة، وأمات قلبي عظيم جنايتي. وصلنا إلى المرحلة التي ما بعدها سوء، مرحلة الموت، مرحلة موت القلب. وأمات قلبي عظيم جنايتي. هذه المرحلة لها دوافع ولها نتيجة. دافعها التحدي، كنت تغلبني الشهوة ثم تطورت فصرت أعرض عن الله، ثم تطورت فصرت أتحدى الله بأعمالي وبمعاصيه. وإن كنت ترى أنه يراك ثم برزت له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. صرت أتعامل مع الله كناظر غير محترم، أدري أنه يراقبني لكنني لا أبالي أبدا برقابته. صرت أتحداه بالمعاصي، أبارزه بالرذائل، أبارزه بالقبائح ولا أبالي. ولذلك المعصية بدافع التحدي عبر عنها الإمام عظيم جنايتي. المرحلة الأولى خطأ، خطأ عبر عنها الإمام. المرحلة الثانية عبر عنها تباعد، لكن المرحلة الثالثة عظيم جنايتي، لأنها بدافع التحدي، بدافع الاستهامة بنظره برقابته تبارك وتعالى. فبلغت مرحلة التحدي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، ونتيجة هذا التحدي أنه مات القلب خلاص، لا نبض فيه، لا حركة فيه، لا إحساس فيه. موت القلب، موت القلب له علامات ثلاث: الأولى عدم المبالاة بالذنب، خير يا طير وأذنبت يعني شكوا بيها، مثل غيري يذنب ويعصي لا يبالي بالذنب، لا يحس بخطورة الذنب. ورد في الحديث: إن المؤمن إذا أذنب كان ذنبه كصخرة ثقيلة على صدره، وإن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطاها. إذا مات القلب جاء النفاق، وأصبحت لا أبالي بالذنوب ولا أبالي بالمعاصي ولا أبالي بهذه الأثقال التي أحملها على ظهري، كل يوم أحمل صخرة جديدة وثقلا جديد، لا أبالي بهذه الأثقال الباهظة التي أحملها على ظهري أبدا. عدم المبالاة بالذنب. والعلامة الثانية عدم الرغبة في الطاعة، ما عندي رغبة. الصلاة لا أحب الصلاة، الدعاء ما أحب الدعاء، أصلي لأن الصلاة واجبة ولا أنا لا أحب الصلاة، أدعو مع الناس ولا أنا ما أحب الدعاء، لا أجد في نفسي حبا لا لقراءة قرآن ولا لصلاة ولا لدعاء، لا أجد في نفسي رغبة وعشقا، لا أتذوق لقاء ربي، لا أتذوق مناجاة ربي، لا أتذوق طعم الدعاء ولا طعم القرآن ولا طعم الصلاة. عدم التذوق للقاء الله علامة واضحة لموت القلب، قد مات. العلامة الثالثة قسوة القلب، قلبي لا يرق، أسمع عن مآسي، أسمع عن أوضاع خطيرة، أسمع عن قضايا تمر بالمسلمين لا أبالي بها، أسمع عن فقراء محرومين مضطهدين لا أتأذى ولا ترقى لدي دمعة ولا يغلي قلبي لما أسمع، مات قلبي فما به رقة وما به عاطفة وما به دمعة وما به ندم وما به حسرة، كما ورد عن الصادق عليه السلام: إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء. مرحلة أولى: فإن تاب انمحت، وإن عاد عادت، حتى تغلب على قلبه. فلا يفلح بعدها أبدا. لا يفلح يعني لا يتذوق عباده، لا يبالي بذنبه، لا يتأثر لأحد، فلا يفلح بعدها أبدا. أصبح قلبه قطعة سوداء مظلمة لا تبالي ولا تتأثر. موت القلب، أجارنا الله وإياكم أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة الخطيرة، مرحلة موت القلب. وأمات قلبي، عظيم جنايتي، ذلك القلب الرقيق الحنون الذي كان يندم على المعاصي، يتحسر على الأخطاء، أصبح لا يتأثر، أصبح لا يبالي، أصبح لا يهتم ولا يعنى بشيء. وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه. أنت مصدر الحياة، مصدر الحياة المادية، تحيي الصحراء القاحلة وتحولها إلى حديقة ناضرة، تحيي الجنين في بطن أمه. أحي هذا القلب الميت الذي أصبح صخرة، الذي أصبح فحمة سوداء، فأحيه منك بتوبة. يا أملي وبغيتي، التوبة حياة القلب. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أحيي قلبي، ارزقني الحياة كما تمطر على الصحراء القاحلة مطرا فتحييها، أمطر على قلبي مطر الرحمة، مطر الإنابة، مطر التوبة. إذا القلب بدأ يندم وبدأ يتحسر وبدأ يتأسف، بدأ مطر الرحمة يطغى ويعمر القلب حتى يحيا وحتى ينبت وحتى يعشب. فأحيه منك بتوبة يا أملي وبغيتي. اللهم اجعلنا من التائبين توبة نصوحا، اللهم اجعلنا من المنيبين إنابة واضحة علينا وعلى سلوكنا، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع الفاتحة تسبقها الصلوات.